أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله هنأخذ بعض الملامح الرئيسية للمنهج السلفي وللكتاب مدخل لا بد لنا منه. هنأخذ صفحة طبعا مختلفة بقى، يعني معنى السلفية اصطلاحا، معنى السلفية الأول لغة واصطلاحا كده في أول كتاب خالص من الأول. يقول فضيل الدكتور علاء بكر حفظه الله تعالى في رسالته ملامح رئيسية للمنهج السلفي: معنى السلفية لغة سلف بمعنى تقدم، والسالف المتقدم. قال الله جل وعلا: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. قال الإمام الفراء: يقول جعلناهم سلفا متقدمين ليتعظ بهم الآخرون. وقال الجوهري: سلف يسلف سلفا، مثال طلب يطلب طلبا، والمعنى مضى. وسلف الرجل آباؤه المتقدمون. والسلف أيضا من تقدمك من آبائك، من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل، وأحدهم سالف. ومنه قول طفيل الغنوي يرثي قومه: مضوا سلفا قصد السبيل عليهم، وصرف المنايا بالرجال تقلبوا. مضوا سلفا قصد السبيل عليهم، وصرف المنايا بالرجال تقلبوا. يعني أراد أنهم تقدمون وقصد سبيلنا عليهم، أي نموت كما ماتوا، فنكون سلفا لمن بعدنا كما كانوا سلفا لنا. وقيل سلف الإنسان من تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته. ولهذا سمي الصدر الأول من هذه الأمة من التابعين بالسلف الصالح. ومذاهب السلف مذاهب المتقدمين من الإسلام. وشرعا كل من يقلد ويقتفى أثره في الدين، مذاهب السلف يعني كل من يقلد ويقتفى أثره في الدين. طبعا بعد كده هنتقل لمسألة لفظ سلف في القرآن وكيف ورد يعني مدحا وذما، وذكر قرابة 7 أو 8 شواهد على هذا الأمر. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أما من الناحية التاريخية فالمراد بالسلف الصحابة والتابعون وتابعوهم من وافق الكتاب والسنة، فمن خالف برأيه الكتاب والسنة فليس بسلفي، وإن عاش بين أظهر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. معنى السلفية اصطلاحا بقى هو ده اللي هيعنينا في الدراسة. معنى السلفية اصطلاحا المراد بمذهب السلف ما كانوا عليه أو ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، وأتبعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين، وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف كالأئمة الأربعة. ده المثال بقى، السلف زي مين؟ كالأئمة الأربعة وسفيان الثوري والليث بن سعد وابن المبارك والنخعي والبخاري ومسلم وسائر أصحاب السنن، دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي كالخوارج والروافض والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة. فكل من التزم بعقائد السلف وفقه هؤلاء الأئمة كان منسوبا إليهم، وإن باعدت بينه وبينهم الأماكن والأزمان. وكل من خالفهم فليس منهم، وإن عاش بين أظهرهم وجمع بينهم نفس المكان والزمان. طيب هنا ملخص بقى يقول لنا: فمن حيث المصطلح أصبحت السلفية علما على أصحاب منهج الاقتداء بالسلف الصالح من الصحابة والتابعين من أهل القرون الأولى، وكل من تبعهم من الأئمة كالأئمة الأربعة وسفيان الثوري وابن عيينة والليث إلى آخر ما ذكر. وشمل ذلك أيضا شيوخ الإسلام المحافظين على طريقة الأوائل مع تباين العصور وتفجر مشكلات وتحديات جديدة، أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحم الله الجميع. وكذلك أصحاب الاتجاهات السلفية المعاصرة بالجزيرة العربية والقارة الهندية ومصر وشمال إفريقيا وسوريا. طبعا ده السلفية بالمعنى العام، سلفية بالمعنى العام التي هي ترجمة لكلمة الإسلام من ألفه إلى ياء. سلفية بالمعنى العام هي الترجمة التفصيلية للإسلام من ألفه إلى ياء، وده منهج يتسع كل الناس سواء كان يعني يقوم في عمل مؤسسي أو في عمل جماعي أو في مجموعات أو طريقة الشيخ والتلميذ أو داعية فردي أو خطيب مفوه أو إنسان من دعاة الإصلاح أو بعض المجاهدين. هذا معنى واسع جدا يشمل كل هؤلاء الناس. وفي آخر الرسالة ومن جملة منطلقات دراسة هذه المادة سنفرق بين السلفية كمنهج واسع وبين السلفية ككيان دعوي مؤسسي له إدارته وله نظامه وله هيكله الإداري. وده هيبين لنا المسائل يعني أبسط مما تخيله كثير من الناس ومسألة ما هيش أزمة ولا حاجة. طيب السلفية تتضمن إيه؟ بيقول لنا أنا تحت عنوان مضمون السلفية: أما السلفية من حيث المضمون فهي منهج الإسلام في ذروته الشامخة وقمته الحضارية، وتوجيه إلى النموذج الذي طبقه ونفذه وحققه عمليا من القرون الأولى. دايما بنقول إن إذا احتجت إن أنت تدول سلعة من السلع أو منتج من المنتجات لازم تعمل له نموذج يعني مرضي. عارفين إحنا التجارة بالعينة، لما يبقى في شركة كبيرة ولا حاجة بقى لها مندوب توزيع أو مندوب إيه؟ مبيعات. في مندوب مبيعات شاطر وفي مندوب مبيعات على قده كده. مندوب المبيعات الشاطر ده ما بيتكلمش كتير، بيعتمد منهج رائع جدا ومختصر، وهو نظام يعني ما بيخرش المية زي ما بيقول. يعني مثلا لما نيجي نقول ماركة ناشونال في الصناعات اللي هي التكنولوجية، مثلا في الكمبيوتر وفي التلفزيونات وفي الراديوهات وفي بعض الأشياء اللي هي الأجهزة الدقيقة، نجد ان ماركة ناشونال دي تريد مارك، ماركة مسجلة في كل مكان. اي حد يعرف ناشونال في الهند، في الصين، في افريقيا، في شمال السويد، في الامريكتين، ناشونال يعني ناشونال، صح ولا لا؟ كذلك مثلا على سبيل التليفونات المحمولة، نوكيا يعني مسمعة في كل قارات العالم الست. اي حد في الدنيا اول ما يتكلم يتكلم في نوكيا على طول، صح ولا لا؟ على مستوى السندوتشات كنتاكي ولا البغل. لا انا بقول تريد مارك عالمي مش محلي، الانترناشونال، تمام. لا ما فيش مثلا محلات البغل مثلا في السويد، تمام، انما في كنتاكي في السويد، تمام. ما فيش في ادغال افريقيا مثلا، ولا في نيجيريا وسط افريقيا ومالي وتشاد، ما فيش البغل في في في كنتاكي، تمام، او ماكدونالدز مثلا في المطاعم الكبيره. فكل واحد حب يعمل سلعه انترناشونال يعني دوليه كل الناس تعرفها وكل الناس يعني تثق في هذا النموذج، عملوا ايه؟ عملوا نموذج العينة. لذلك مثلا هيبقى الراجل اللي هو مندوب مبيعات بتاع ايه؟ بتاع نوكيا، لما يجي يتكلم يروح مطلع التليفون وحطه قدامه، بس انت بتبيع ايه يا ابني؟ ده يعني ده ده خلاص قدام عينك اهو، انت شوف بقى، انت تفهم في التليفونات، معاك التليفون، شوف كفاءته وشوف تأثيره وتصنيعه وخدماته وصلاحياته والى اخره. انما لما يقعد يديله مثلا لسه 20 ورقه قول له لحظه التليفون بتاعنا لونه كذا وتصنيعه كذا، ده حبر على ورق، حبر على ورق، يعني ده مش هيملى عين اي حد، واضح؟ لو انت جبت اراجوز يعني تتكلم في المساله دي، والله ممكن غيرك يتكلم احسن منك. انما ايه الكلام المسكت؟ نموذج عينه. فاحنا بنقول بقى السلفية توجيه إلى النموذج الذي طبقه ونفذه وحققه عمليا من القرون الأولى. ومن هذا المنهج وبتطبيق هذه القرون الفاضلة له استمدت حضارة المسلمين، أو استمدت حضارة المسلمين مقوماتها وأصولها ومدارها على التوحيد وفهم دور الإنسان في الحياة كما ورد في آيات الكتاب والسنة، وبتنفيذ أحكام الشريعة الإلهية بجوانبها المتعددة في مختلف مجالات الحياة. يبقى انا عندي نموذج اللي هو تريد مارك سلفي، راجل ليه فاهم، متحقق بالتوحيد، يفهم دور الانسان في الحياه، يتعامل مع ايات القران ويلتزم شريعه الرحمن بجوانبها المتعدده. لما بيع واشتري معاه تريد مارك، لما اصلي وراه تريد مارك، لما اسمع له درس ولا خطبه تريد مارك، لما اناسبه اتجوز من عنده اتجوز من عندنا تريد مارك، لما حربه وخصمه تريد مارك. يعني هو خلاص في نموذج، خلاص تشوف اي حته وانت مغمض حتى لك اي هو ده سلفي، هو كده. فاحنا عايزين بقى من خلال فهم السلفيه ودراستها ما نبقاش مثقفين سلفيا بس، لا، احنا عايزين طبعا زي ما بنقول ان العلم قبل القول والعمل، يبقى بعد العلم في قول في عمل، ما نقعدش نربط على باب العلم قبل القول والعمل. طب ما احنا عايزين بعد العلم قول وعمل ولا ايه؟ ولا نقعد قبل القول والعمل قبل؟ طب وبعدين المرحله الثانيه بعد ما تنقل بقى هتروح فين؟ باب العلم قبل القول والعمل، فبدأ بقوله فاعلم قبل أن يأمره، قبل أن يأمره بالتوحيد. طب ما هو ماشي، ما هو علم وخلصت بقى، احنا درسنا السلفية وفهمنا يعني ايه النموذج المرضي، عايزين نطبق، تمام. سعدت جدا جدا، كنت مع اخي سواق امبارح، كان رايحين مشوار في مدينة السادات، معروفة مدينة السادات، مشوار صعب جدا ومزعج. فبعدين بيحكي لي ان هو كان طالع في ايه تعاقد في الموسم الحج اللي فات، سواقين هيسوق اتوبيسات وينقلوا الحجاج من هنا لهنا وبتاع. قال لي فضل الله شيخنا اللهم لك الحمد، كنت انا على راس القائمه اللي هم هيتعاقدوا معاهم للموسم الجاي. قلت له هو ده اللي انا عايزه، بس هو ده المطلوب بالظبط، ان لما تبقى سواق تبقى سواق سلفي تريد مارك. لما تبقى نجار تبقى نجار سلفي تريد مارك، دكتور يبقى دكتور سلفي تريد مارك، طالب علم طالب علم سلفي تريد مارك، خطيب سميع عابد زاهد مجاهد يبقى تريد مارك سلفي اللي هو النموذج المرضي. تمام. الاخ ده بيدرس صوره بيكتب ولا حاجه، لكن خلاص هو سد في الحته دي، لما بيشتغل سواق بيشتغل سواق صح، واضح الامر؟ وما لا يعيبه ابدا كونه سائقا او قائد السياره او حافله مثلا، وان هو بيمثل السلفيه في الجزء ده. قلت له والله يا ابني انت كتر خيرك عملت اللي كتير من الخطباء والدعاء ما عملوش، يبقى احنا عايزين مساله الايه؟ النموذج. فالسلفيه منحصره اذا في المدرسه التي حافظت على العقيده والمنهج الاسلامي بعد ظهور الفرق المختلفه طبقا لفهم الاوائل الذين تلقوه جيلا بعد جيل. خش في ظهور مصطلح السلفيه من الناحيه التاريخيه. انا ليه بقفز؟ لان الشيخ طبعا بيستفيد خالص في الكلام، وممكن انت بقى بعد ما اخلص يبقى انت تقرا تقفل الابواب دي. ظهور مصطلح السلفيه من الناحيه التاريخيه، ده مش مصطلح مخترع ولا مبتدع، ولا هو طلع بعد ثوره 25 يناير، ولا هو تقليع وموضه طالعه جديد، ده هو ضارب بجذوره في عمق التاريخ. فهو ظهر من اول جيل الصحابه. شوف على طول هنا الصفحه اللي قصدها، اولا جيل الصحابه، كان جيل الصحابه احرص الامه على حفظ الدين نقيا كما انزل، وكانوا على قلب رجل واحد، لم يختلفوا في عقائد دينهم في شيء، وكان بمكة والمدينة أعيان الصحابة. وتعد حروب الردة وقتال مانع الزكاة أهم ما تعرض له الصحابة من أحداث خطيرة، ولكن الأمور سرعان ما عادت إلى حالتها الأولى بالقضاء على المرتدين وعودة مانع الزكاة إلى الحق، ومن ثم ظلت الأمة محافظة على وحدتها وجماعتها. الجزء اللي بنقله اللي بعد كده يقول: وما وقع من اختلافات او منازعات بين الصحابه لم تكن منازعات ذات اثر ذات اراء عقائديه خاصه، حتى الاحداث التي وقعت بعد مقتل عثمان لم يصحبها اختلاف عقائدي، اذ كان الجميع على عقيده دينيه واحده في القضايا الكليه بتاعتها، في القضايا الكليه بتاعتها، واللي احنا عارفين ان في تفاصيل العقيده وفي المسائل الجزئيه وصغار مسائل الاعتقاد في مجال للبحث والنظر، زي اختلاف العلماء مثلا من الصحابه فيما يوزن يوم القيامه، والصحابه نفسهم اختلفوا في المساله دي، ودي مساله غيب ولا شريعه؟ طيب عقيده ولا شريعه؟ عقيده. طيب اختلف الصحابه رضي الله تعالى عنهم في تفسير كثير من ايات القران فيما يتعلق بالاسماء والصفات، دي عقيده ولا شريعه؟ يعني ممكن تجد صحابي من الصحابه بيثبت لله عز وجل اسم صحابي تاني ما يثبتوش. في مجال النظر، في صحابي من الصحابه بيثبت لربنا سبحانه وتعالى صفه، تمام؟ الصحابي التاني ما بيثبتهاش. مش كل الصفات كده، بس بقول في مساحه ضيقه موجوده فعلا في مسائل الاعتقاد بتمثل جانبا من الاجتهاد النظري، لان اصل الادله جت كده، جت تسمح بالايه؟ بالنظر والاجتهاد. اما الكليات العقائديه وكليات الشريعه والملامح العامه، يعني نقدر نقول الهيكل العظمي للاسلام والملامح الرئيسيه للاسلام، ما حدش من الصحابه رضي الله تعالى عنهم اختلف فيه. لو احنا قلنا القواسم المشتركه في البني ادمين، ان هم خلق من خلق الله سوي بشر، ها بيمشي على رجلين اتنين مش على اربعه، وليه ايدين اربع اطراف، وراسه فيها شعر، وليه لحيه فيها شعر، ولون بشرته كذا والى اخره، وتميز عن الحيوان في كذا وكذا وكذا. هتجد كل الناس مسلمين وكفار قاسم مشترك في المعاني دي، في حين دي انت شايف الناس كلها كل دول ينطبق عليهم، كل الناس لها شعر بس مش كل الشعر زي بعض، كل الناس لها لحيه مش كل لحيه زي بعضها، تفاصيل دقيقه، تمام؟ كل الناس لهم اطراف بس مش كل الاطراف زي بعضها، كل الذكور يتمثلون في صفه والاناث يتمثلون في صفه بس في فوارق، تمام؟ التفاصيل الدقيقه دي هي اللي كانت بتعمل الفرق في المسائل الجزئيه وصغار مسائل الاعتقاد عند السلف الاول. يبقى ما وقع من اختلافات او منازعات بين الصحابه لم تكن منازعات ذات اراء عقائديه خاصه، حتى الاحداث التي وقعت بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه لم يصحبها اختلاف عقائديا، إذ كان الجميع على عقيدة دينية واحدة. فتميز المسلمون في عهد الصحابة في فترة ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم ظلوا على عهدهم محافظين وبعرى الجماعة موثقين أو موثقين، وذلك منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي ظل خلافة الشيخين، فلا نسمع أصواتا معارضة ذات بال، فالإجماع منعقد وتام. ثم انفرط عقد الجمع قليلا واهتز في السنوات الأخيرة من سن عثمان، وإذا لم تعد المياه إلى مجاريها بخلافة علي فقد تمت خلافته على أساس البيعة والشورى، أي بنفس الطريقة التي أتى بها سابقوه إلى الخلافة، فلم يعتمد فيها على وصية او نص ولم يشر بكلمة الى هذا. طبعا ده الكلام ده عند اهل السنة خلافا لمين؟ خلافا للشيعة. كما كان الخلاف منحصرا في الخلافة لم يتعداها الى حجج واسانيد بعيدة عن العقيدة او بدع مستحدثة لم يعرفها الاوائل. طيب مظاهر حرص الصحابة, وده اللي انا عايزك تعرفه من الجزئية دي, وده اللي هيتسأل عليك. انا هقولك ما مظاهر حرص الصحابة على وحدة الصف. هتكتب السؤال هنا, وده سؤال على المادة بتاعتك في الجزئية دي. ما مظاهر حرص الصحابة على وحدة الصف وتقوية الجماعة وتجنب الفرقة والاختلاف؟ هتقول لي اولا تضييق الخلاف حول الاحق بالخلافة في سقيفة بني ساعدة, إذ ترك الأنصار طلب الخلافة واجتمع الجميع على إمامة أبي بكر ومشاركة الجميع في قتال المرتدين وقتال منع الزكاة حتى عاد الحق إلى نصابه. هذا أول مشهد. الثاني رفض عثمان رضي الله تعالى عنه دفاع الصحابة عنه شخصيا, عشان ما يبقاش في شخصنة الإسلام, عشان ما يبقاش عثمان لوحده وتقوم فتنة في المسلمين وتراق دماء علشان شخص حتى وإن كان الخليفة الراشد يعني صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتين. رفض عثمان دفاع الصحابة عنه لما حصره الثوار في بيته خشية سفك دماء المسلمين ودرءا للفتنة وسعيا لإخمادها, فقتل رضي الله تعالى عنه مظلوما. ثالثا تنازل الحسن ابن علي عن الخلافة راضيا مختارا. النبي بيقول الخلافة بعد ثلاثون سنة خلافة بعد النبي, خلافة الرشيدة يعني 30 سنة. لما تيجي تحسب خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي لهم 29 سنة و6 شهور, وبعد كده ولي الحسن بن علي وكان أكبر أبنائه, تمام, والناس كانوا يرغبون في الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه, فأتم الخلافة الرشيدة 6 أشهر ب30 سنة, وبعد كده تنازل لحقن دماء المسلمين, تنازل راضيا مختارا لمعاوية بن أبي سفيان لما رأى اجتماع أهل الشام عليه ومنعتهم وتفرق أتباعه واختلافهم عليه. يعني الراجل بيوزن المسألة وزن عقلي جدا جدا, وزن مصلحي لأبعد درجة. يبقى الإسلام مش محصور في مين؟ في الحسن ابن علي. الإسلام بيمثله المسلمون جميعا, فما كان للمسلمين أصلح وما كان لمرضاة الله أقرب يبقى احنا نقدمه. هو دايما الإنسان اللي هو الصادق الولاء لدين الله عز وجل ما بيفصلش على نفسه, مش ماشي على مذهب فيها لك فيها, يانا يا إما من بعد الطوفان, يانا يا إن شاء الله ما حد يشتغل, لا ما فيش كده. صحاب النبي رضي الله تعالى عنهم والراشدون من قبلهم يعني كانوا هم بينظروا النظر العامة عشان مصلحة الإسلام. يقول لما رأى اجتماع أهل الشام على معاوية ورأى منعتهم ورأى تفرق أتباعه هو واختلافهم عليه, يعني احنا عندنا جبهتين اثنين, جبهة فيها ناس عايزين معاوية بن أبي سفيان وهم كلمة واحدة ونظام وترتيب وحاجة ما فيش بعد كده, الناس اللي يعني مايلين عاطفيا مع الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه على 20 كلمة, شوية اه وشوية لا, او شوية فوق شوية تحت شوية بره شوية جوه, الدنيا ملخبطة, فالراجل اللي يحسبها لا ما ينفعش, تمام. وذلك جمعا للكلمة وحقنا للدماء ودفعا للتنازع والفرقة حتى سمي عام التنازل بعام الجماعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين, فكان كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الطور الثاني من أطوار تطور ظهور مصطلح السلفية هو ظهور مصطلح أهل الحديث. يقول وهم الأخذون بعلم الصحابة والناقلون لما كانوا عليه من أمور الدين وعرفوا أيضا بأنهم أهل الأثر, وهذه النسبة إلى الأثر أي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وطلبه واتباعه, وامتد ظهورهم من عصر الصحابة إلى عصر بني أمية وفترة من حكم العثماني من حكم العباسيين, وخلالها كان الاهتمام بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية وأقوال الصحابة. لقد صار أهل الحديث من التابعين وتابعيهم بالقافلة الإسلامية الكبرى مهتدون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, مقتفون آثار السلف رضي الله تعالى عنهم, لا يلتفتون إلى من تنحى عن القافلة. وده برضو لأنهم تربوا على الولاء العام للإسلام وعدم شخصنة المناهج, تمام. ولذلك نجد الناس كل ما كان الارتباط بالمنهج ارتباط قوي, لما يفاصل بعض الناس لظهور آراء دنيوية وأغراض شخصية, وده ما بيبرأش منه جيل من الأجيال, حتى إن جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أوج الانتصارات وفي زمن الجهاد الأول قال الله عز وجل معاتبا إياهم منكم ما يريد الدنيا, فوارد جدا جدا إن أي فصيل في أي جيل من الأجيال يبقى فيه في رموزه في كباره من يريد الدنيا وشق عصا الجماعة ويفركش الدنيا كلها ويهدد بالانسحاب, يعني انا هسيبكم وامشي وابقوا اتفرجوا هتعملوا ايه من غيري. لا، المساله ماشي كده خالص، المساله ماشي كده خالص. لا يلتفتون الى من تنحى عن القافله وخرج عن مسارها من اهل الاهواء والبدع. وطبعا مساله التهديد بالانا والتهديد بالشخصيه دي قديمه جدا. اول ما سناها مين؟ اول ما سناها عبد الله بن ابي بن سلول في غزوه، لما رجع بكام؟ رجع بثلث الجيش، بيهدد النبي بيقول له يعني لولايا ما انتش رايح ولا جاي، واثبت لك يلا يا رجاله تعالوا ورايا، راح ورا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطى الصحابه تدرسا عليه وقال لهم لا لا، الاسلام ما هوش فلان ولا علان ولا تلتان، الاسلام هو منهج الله، الجماعه ما وافق الحق وان كنت وحدك ان شاء الله الناس كلها تنفضي من حواليك وانت على المبدا الذي اجتمعتم عليه وكان مبدا نقيا، يبقى انت تفضل على الحق ان شاء الله الناس كلها تنفضي من حولك. واضح الامر؟ يقول لا يلتفتون الى من تنحى عن القافله وخرج عن مسارها من اهل البدع والاهواء ولم يأبهوا اول الامر بالعقائد والاراء المنافيه للصواب مطمئنين الى اغلبيتهم العدديه اذ هم جمهور المسلمين. ولذلك كانوا يوصفوا بالايه؟ بالسواد الاعظم. مقصود السواد الاعظم ده الاعظميه دي اعتباريه، لان السواد الاعظم في الجيل الاول مش زي السواد الاعظم في الايام اللي احنا فيها دي. يعني واحد بيقول للواحد بيقول له دلوقتي الناس اللي بيقولوا الصلاه بنيت على قبور، المساجد الصلاه اللي بنيت في مساجد على قبور صلاه محرمه وممنوعه شرعا، فقال له ده كلام باطل، كلام باطل، ده بالعكس ده دي السنه ودي طريق النجاه. قال له ازاي؟ قال له مش النبي قال عليكم بالسواد الاعظم؟ شوف دلوقتي اكثر الناس في مصر بيصلوا في مساجد فيها قبور ولا ما فيهاش قبور؟ الاكثريه العدديه. تمام؟ قال له لا يا مولانا، الاكثريه العدديه يعني الناس اللي بتصلي في مساجد فيها قبور. قال له يبقى هم دول السواد الاعظم. قلت له هذه السواد الاعظم ده انت يعني بصراحه ده هو ده السواد الاعظم بعيد، هو ده الجماعه ثم وافق الحق وان كنت وعدتك. المساله مش بالاكثريه ولا بالكيلو، الحق لا يعرف بالكيلو يعني. تمام؟ واول انشقاق عقائدي حقيقي ظهر في الامه على ايدي الخوارج. فعلا كانت هزه عقديه عنيفه، عنيفه جدا جدا. عارفين ذو القيصر التميمي وقصته الطويله جدا، لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبه، عفوا، ارسل علي بن ابي طالب الى النبي بذهيبه من ارض اليمن تبر لم تخلص من ترابها، منجم اكتشفوه في المدينه في اليمن وطلعوا الركاز ذهب وبعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الاشياء، فالنبي قسمها بين اربعه من فقراء المهاجرين، اقرا بن حابس وعلي بن حزم الفزاري واكثر من واحد. تمام؟ فقام رجل اللي هو ذو الخيصره التميمي بعد او الخوارج، تمام، ناتئ الجبين كث اللحيه غائر بين عينيه يعني مشمر ثيابه، واخذ بثوب النبي وقال اعدل فانك لم تعدل، او قال هذه قسمه ما اريد بها وجه الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خفت وخسرت ان لم اعدل، او خفت وخسرت ان لم اعدل، ومن يعدل ان لم اعدل؟ اذا ما كانش النبي الذي ارسل بالعدل هو الذي يبشره وهو الذي ينفذه، فمن الذي يعدل؟ وقبل ما نسيب الحته دي شوف انت نظريه هذا الرجل اللي هو ابو الخوارج ازاي شاف نفسه اصح واقرب واولى بالعدل من رسول الله، يعني منهج بيستدرك على وحي السماء. ودي مشكله الخوارج ان هم دايما ينظروا لنفسهم نظره ان هو استعلاء، ان هو بيقوم كل العوج حتى ولو كان في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تيجي تقول للدليل يقول لك بلا دليل، تيجي تقول للائمه يقول لك بلا ائمه، تيجي تقول له الشراح ولا شراح، هو ربنا قال لي كده، انا معايا القران والنبي يحاكم الى القران لان هو الزم بذلك. كلام كريه جدا جدا، كلام خطير للغايه. المهم يعني قال خالد وفي روايه عمر يا رسول الله دعني اضرب عنقه فوالله لقد نافع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لعله يكون يصلي انه نهيته عن قتل المصلي. فلما قف الرجل يعني تغير وذا النبي افاء مشي بعيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم انه سيخرج من ضئضئ هذا اقوام تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وصيامكم الى صيامهم، والنتيجه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه. يقعد يصلي لما ظهره يتقطم ويصوم حتى يحضر جلده ويقرا القران حتى يبح صوته، النتيجه مش يقرب من طاعه ربنا، لا يمرق من الدين بالكليه. حتى ان بعض اهل العلم ترجم اللفظ ده بان هم يرتدون عن الاسلام وان هم اصلا منافقين نفاق اكبر، منافقين نفاقا اكبر. مشي الراجل ده والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتكلم وينبه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حذرهم تحذير شديد من ظهور طائفة الخوارج. يقول حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون قول من قول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو قال تراقيهم. يعني هو بيجيب أدلة ما هوش فاهمها، ودي برضو نفس الأسف هيقابلك بتوع التكفير دلوقتي ويجي يقول لك قال الله وقال الرسول والتوحيد واصل المله ومله ابراهيم والحنيفيه ومش فاهم حاجه. يقولون من قول خير البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، هم شر قتلى تحت أديم السماء. وهذه اللفظة تدل بعض العلماء على كفر طائفة الخوارج، لأنه يقول شر قتلى تحت أديم السماء، أديم السماء بيشمل مسلمين وكفار، فلما يبقوا هم شر الخليقة يبقى فاضل إيه بقى؟ لكن مثلا في بحث يعني هم شر قتلى تحت أديم السماء، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، مش كده بس، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. ثم قال صلى الله عليه وسلم آياتهم رجل مخدج ناقص الخلق يعني، يقال له ذو الثدية، ذو الثدية ليس له عضد وله ثدية، أو على عضده مثل الثدية تدردر شكل حرم السيد المرأة على عضده متعلقة كده، قال هو ده الكبير بتاعهم القائد العسكري. فظل ذو الثدية ده محدش يسمع عنه حس ولا خبر لحد ما ولي علي بن أبي طالب خلافة المسلمين، وقامت حرب النهروين بين المسلمين والخوارج، بين أهل السنة وبين الخوارج، وانتصر عليهم أهل السنة انتصارا عظيما في شخوص أصحاب النبي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقال الأمر في النهاية إلى أن علي رضي الله عنه وأرضاه يعني طلب هذا القتيل اللي هو مين؟ ذو الثدية. فبحث عنه كثيرا فلم يجدوه حتى وجدوا كومة من القتلى يعني حوالي بتاع 10-20 واحد، فشلوهم عشان يدفنوهم له مما يلي الأرض، فكشف ذراعه فوجد العلامة فسجد علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لله شاكرا. الشاهد بقى ان قبل غزوة او قبل معركة النهروان دي حصل موقف رائع جدا من عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وارضهما، يبين لنا كيف يكون الانسان اذا امتلأ بالحق وعلى قناعة تامة بهذا الذي يتدين لله عز وجل به، بيبقى انسان يعني فعلا زي ما احنا قلنا النموذج بقى فعلا اللي يصد في وجه الطغيان الفكري والعقدي. في فترة ما قبل الحرب لما بدأ خبر الخوارج ينتشر وحاجات شكل كده، علي بن أبي طالب خليفة المسلمين وابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وابن عم أبي علي بن أبي طالب قاعدين مع بعض وبتناقشوا في أمور الدولة، فجاء الخبر فأذن للظهر، فقال عبد الله بن عباس يا أمير المؤمنين أبرد حتى أتي هؤلاء. أبرد بالإيه؟ بالإقامة، يعني أنا هخلص المشوار ده فيما بين الأذان والإقامة، هيعمل إيه؟ يروح يناظر طائفة الخوارج في عسكرهم. فأذن له فأتى بيته فاغتسل وتطيب ولبس بردة يمنية كان يلبسها عن مع النبي في وقت استقبال الوفود، ونزل عسكر الخوارج. قال فلما دنوت من عسكرهم سمعت لهم دويا كدوي النحل من قراءة القرآن. تخيل ان هم 8000 وفي رواية 12000 كلهم قاعدين يقرأوا القرآن ما بين الأذان والإقامة زي طنين النحل كلهم، وطبعا عبادة وزهادة بقى يحكر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقيامه إلى قيامهم وصيامه إلى صيامهم. فلما دنا من العسكر هم عارفين طبعا عبد الله بن عباس نجم من النجوم المجتمع الاسلامي، فقال رجل منهم من ضلاله لا تكلموه ان الله قال فيه وفي قومه بل هم قوم خاصمون. شفت بقى عرفت ان هو بيقرأوا القران لو جاوز احنا نجرهم، فهو بيقول ادله خلاص، بل هم قوم خاصمون جدل اهل الاشراك وعباد الاوثان، ينزل على عبد الله بن عباس عشان قرشي، ومش هو ربنا قال كده في قريش وابن عباس قرشي اصيل وربنا قال كده بل هم قوم خاصمون، يبقى ابن عباس ده محدش يتكلم معاه عشان صاحب لجج وخصوم. فقال رجل او رجلان منهما او منهم لنكلمنه، فقال لهم يعني بعتوا لي حد من اهل المناظره واهل، قالوا له انا وفلان وفلان نقدر نتكلم معاه. فقال ما تنقمون على امير المؤمنين علي بن ابي طالب؟ قالوا ننقم عليه ثلاثه اشياء، الاولى انه محى عن نفسه اسم امير المؤمنين، وان لم يكن امير للمؤمنين مفيش خيار يبقى امير الكافرين. خلص يعني محتاج الكلام ياما، واحد قال انا مش امير المؤمنين يبقى امير الكافرين، خلص المساله مش محتاجه مناظرات يعني. قال والثانية قالوا أنه قاتل ولم يسبي، معركة الجمل مش كان بين مسلمين بعضهم البعض ما خدش سرايا ليه؟ قاتل ولم يسبي. وبعدين هنرد كمان نقول لك إن كانوا مسلمين فلما قاتلهم، وإن كانوا كفارا فلما لم يسبي. قال والثالثة قالوا أنه حكم الرجال في كتاب الله، والله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله. قال أرأيتم إن خرجتم من هذه وجئتكم بشاهد من كتاب الله ومن سنة رسول الله ترجعون؟ قالوا نرجع اللهم نعم، واحنا عايزين ايه؟ الناس بتوع دليل، انت تقول لي الدليل انا اجي معاك على طول. فقال اما قولكم انه محى عن نفسه اسم امير المؤمنين وان لم يكن اميرا للمؤمنين فهو امير الكافرين، اين جئتكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم او من سنة النبي بشاهد اللي فعل عليه ترجعون؟ قالوا نرجع. فحكى لهم قصة غزوة ايه؟ غزوة الحديبية وصلح الحديبية اللي عقد في نهاية الغزوة، ولما كتب النبي صلى الله عليه وسلم بنود الصلح قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، سهيل بن عمرو وفلان وفلان من أهل مكة تعالى. قال له لا لا لا، عندك لا نعرف من الرحمن ولا الرحيم، اكتب كما نكتب باسمك اللهم. فقال النبي، ومين اللي كان بيكتب؟ علي بن ابي طالب. بس علي واخد كورس قبل كده، متدرب على المساله دي، يعني هو شافها بعينه قبل كده. فقال امحوه يا علي. قال له انا تنقطع ايدي ان انا صحيت من ربنا؟ مش ممكن اعمل كده. امحوه يا علي. قال لا افعل، ما اقدرش اعمل كده. فقال اين هي؟ النبي ما بيقراش صلى الله عليه وسلم. فقال هي، فحتها النبي باصبعه وقال اكتب باسمك اللهم، فكتب باسمك اللهم. فقالوا لو نعلم انك رسول الله ما قتلناك، ولكن اكتب محمد ابن عبد الله كما نناديك باسمك. فقال امحوه يا علي، يعني نسوا كلمة رسول الله دي. قال انا افعل، ما اقدرش، انا ما ايدي ما تجيبنيش، ازاي امسح اسم النبوة والرسالة عنك ازاي؟ قال اين هو؟ فحتى النبي باصبعه وكتب محمد ابن عبد الله، ثم قال الله يعلم اني لرسوله. يعني مش محتاج، الموضوع مش محتاج حبر على ورق، الواقع يثبت ذلك. فهذا رسول الله محى عن نفسه اسم رسول الله حقنا للدماء. تروني خرجت من هذه؟ قالوا خرجت. معلش يعني كده عداك العيب وازح، يعني احنا كده يعني ايه غلطانين من ساسنا لراسنا يعني. والثانيه انهم قاتل ولم يسبي، فان كانوا مسلمين فلما قاتلهم، وان كانوا كفارا فلما لم يسبي. قال اتدرون من كان يقاتل؟ انتوا فاكرين الواقعه ولا ما تعرفوش؟ انه كان يقاتل امكم عائشه، فوالله لو قلتم ليست بأمنا لكفرتم، لأن ربنا قال عليها أم المؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فإذا كنتم أنتم من المؤمنين فهي أم المؤمنين. فإن قلتم ليست بأمنا لكفرتم، وإن قلتم نستحلها بعد رسول الله كسبية لكفرتم، لأن الله عز وجل يقول لا يحل لكم ولا يحل لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان يؤذي النبي، أو كما قال في معنى الآية يعني، ها معنى المعنى في المشهد بتاعنا هو بيقول دلوقتي ايه، ولا يحل وما كان لكم ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. تمام، يعني هنا نكاح امهات المؤمنين محرم على الامه بعد وفاه رسول الله. فانت لو انت هتستحلها بالسبي وبالاسر، يبقى انت بتستحل الحرام، واستحلال الحرام عندك ايه؟ كفر. خرجت من هذه؟ معلش سوري، احنا مش واخدين بالنا انها ام المؤمنين يعني، ولكن عدت يعني. تمام. الثالثه قالوا انه حكم الرجال في كتاب الله، والله عز وجل يقول ان الحكم الا لله. قال اتحكيم ان الله عز وجل قد حكم الرجال في ثمن ارنب وفي بضع امراه. اما الاولى ثمن ارنب في جزاء الصيد، لو واحد اصطاد ارنب من الجبل وانت عايز تجيب جزاء الصيد ده، ربنا قال يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبه، فحكم الله الرجال في ثمن ارنب صح. وفي بضع المرأة، يعني رجل مع امرأته في مشكلة وفي خصومة، فبعثوا حكما من أهليه وحكما من أهلها يريد إصلاح يوفق الله بينهما. أسألكم بالله، أتحكيم الرجال في ثمن أرنب وفي بضع امرأة، أم تحكيم الرجال في حقن دماء المسلمين؟ قالوا بل في حقن دماء المسلمين. فرجع معه من 8000 6000 يصلون مع علي بن أبي طالب. المناظرة ما خدتش أكتر ما احنا بنقول كده، على قد الشوية اللي انت سمعتوهم دول كده. يبقى تستاهل بين الاذان والاقامه، يكفي ولا ما يكفيش؟ كفي بين الاذان والاقامه. خدتهم مروح بيهم ورجعوا عن ايه؟ عن قول الخوارج. لكن الشباب اللي باقيين بقى اللي هم متمسكين بالدليل، خد بالك ازاي، الناس اللي هم العباد والزهاد اللي فاهمين قضيه التوحيد واللي هم امتداد لمله ابراهيم، كان واحد منهم قابلني في اعتقال 2003، فبقول له الاخ تصنيفه ايه؟ احنا بنسجن مع بعض. فبيقول لي انا على مله ابراهيم. قلت له سيدنا محمد ما صلوهوش؟ من زمان قوي. مشكلة خطيرة جدا، مشكلة خطيرة خالص، يعني ظهور الطوائف المارقة والأحشاد. بعد كده بيتكلم عن ايه؟ عن جيل أهل السنة والجماعة وظهور المصطلح ده. يقول لم يأبه المسلمون الأوائل بما ظهر من نظريات فكرية منافية لما أخذ عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مطمئنين إلى كثرتهم العددية، ولكن لما استفحل الخطر وظهر تعلم الفلسفة ودراسة علم الكلام، وخاض أهل البدع في عقائد المسلمين بعقولهم وأهوائهم، وزاد نفوذ المعتزلة خاصة في خلافة المأمون على رأس 200 من الهجرة فما بعدها، دخل أهل السنة الميدان دفاعا عن ثوابت الإسلام. مش داخلين كده عشان يفردوا نفسهم وعشان يعني يلحقوا لهم أي يافتة من اليافتات، أبدا. دخل أهل السنة الميدان بمنهجهم المتميز عن أهل البدع من المعتزلة وغيرهم، حيث كان منهجهم مبنيا على تقديم النقل الثابت على العقل وذم الرأي المخالف للأدلة وتقديم أوهام العقل وخيالاته الذي هو منهج أهل الكلام. ونحن وإن كنا لا نستطيع أن نقطع بتاريخ محدد أو واقعة معينة تسببت مباشرة في ظهور مصطلح واسم أهل السنة، إلا أن لقب السني كان يطلق في هذه الفترة في مقابلة لقب المعتزلي. بعد كده ظهرت محنة الإمام أحمد وهي مشهورة جدا وطويلة، ومن بعدها تسمى أصحاب الإمام أحمد بالسلفيين أو بأتباع السلف، وظهر مصطلح السلفية على خاتمة هذه المرحلة. يقول خامسا ظهور مصطلح السلفية. ظل أهل الحديث من بعد الإمام أحمد على المنهج الشرعي المميز لهم إلى أن ظهر أبو الحسن الأشعري رحمه الله وغفر له، الذي استخدم المنهج الكلامي في الدفاع عن عقائد أهل السنة والجماعة. هو كان الرجل أصله شريف، أصله إيه؟ إن المسلمين منشقين يعني طائفتين كبيرتين جدا جدا، أهل الاعتزال الذين يقدمون العقل على الشرع، وأهل السنة والجماعة الذين يتمسكون بالأثر وطريق من غبر وطريق من غبر من الصحابة والتابعين. فحس إن فيه يعني أزمة وحلقة مفقودة، فاخترع منهجا مسخا بين إن هو يصل إلى تأصيل منهج أهل السنة والجماعة ولكن بقواعد المعتزلة. عندكم أركان الإيمان الستة تفاصيلها ماشي، هنقول نفس الكلام بس مش هخش لها من البوابة دي، هلف من بوابة المعتزلة وأطلع بنفس النتيجة. فخرج المنهج المشوه اللي هو له سنة ولا اعتزال، اللي هو منهج الأشاعرة، وتابع الأشعرية في ذلك شيوخ آخرون منهم أبو بكر البقلاني وعبد القاهر البغدادي وأبو المعالي الجويني وأبو حامد الغزالي ومحمد بن تومر وفخر الدين الرازي والأيجي وغيرهم من الأشمشيريجي الأيجي من غيرهم من الأشاعرة. تابع الأشعرية في ذلك شيوخ آخرون بدعوى نصرة عقائد أهل السنة بمنهج المعتزلة، أي باستعمال علم الكلام، واعتبروا علم الكلام من العلوم الشرعية إذا أريد به موافقة الكتاب والسنة، فإذا لم يوافق الكتاب والسنة فليس بكلام شرعي ككلام أهل الاعتزال وأمثاله. يقول طاش كبرى زادة: وبالجملة يشترط في الكلام أن يكون القصد فيه تأييد الشرع، وأن تكون العقيدة مما وردت في الكتاب والسنة، ولو فات أحد هذين الشرطين لا يسمى كاملا. فيزعم الأشاعرة أن علم الكلام محمود إذا أريد به نصرة مذهب السلف، وأنه بهذا المنهج يكون الرد على المخالفين. طبعا يعني أهل السنة ردوا هذا الطريق ردا شديدا، ووقفوا موقفا واضحا من طريقة الخلفية دي. هذا تحت عنوان من مخالفات المذهب الأشاعري لمذهب السلف. يعني ايه وجه الخلاف بقى؟ ما هو الاثنين بيوصلوا نتيجة واحدة. يقول: لما خالف الأشاعرة منهج السلف خالفوهم في بعض الأمور الاعتقادية. مثال ذلك: فرق الأشاعرة بين صفات الذات وصفات الأفعال الإلهية، فاقتصروا في الإثبات على صفات الذات وصفات سبعة مش كلها، ودي جناية على الشرع وجناية على الأدلة وجناية على العقيدة والتوحيد. ان هم ابتداء ربنا لما كلمنا في باب الاسماء كلمنا بكلام كله على قاعده واحده، اللي هيثبت في اسم يثبت في الباقي، ولما كلمنا في باب الصفات نفس القاعده. يبقى انت بتفرق بين صفات الذات وصفات الافعال ليه؟ وكمان صفات الذات مش كلها تثبتها، ده انت واخد سبعه وسايب الباقي ليه كده؟ تمام. يبقى المنهج اللي انت استطبقت بيه او اثبتت بيه بعض الصفات هو المنهج اللي هيثبت بيه مرادته. تمام. يبقى هنا المساله مش معنى ان هم لفوا من الشارع الخلفي عشان يوصلوا لنفس الميدان وطلعوا بنفس النتيجه، لا، ده انحرفوا انحراف شديد وانكروا صفات الافعال كاستواء الله عز وجل على عرشه وكفرح الرب جل وعلا وغضبه ورحمته، وتكلموا في ذلك بالتعليل والتعطيل، بس مش تعطيل مباشر. قالوا: لا لا، ده هو كلام من ورا كلام، وايه انتم مش فاهمين المساله. يعني مثلا لما سمعوا قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، قالوا: استوى دي بمعنى استولى يعني، انما استوى بمعنى على وارتفع لا يجوز في حق الرب. ليه؟ لان دي تعتبر مشابهه للحوادث. الله، طب ما هو الاستيلاء في مشابهه للحوادث، ايه المشكله؟ ايه الفرق بين الاستيلاء والاستواء بمعنى العلو والارتفاع؟ يعني ايه اللي خلى الاستيلاء ما فيش مشابهه للحوادث والاستواء بمعنى على وارتفع فيه مشابهه؟ ازاي يعني؟ ما اللي انت هتقوله هنا هتقوله هنا، واللي احنا هنثبته هنا يلزمك انك تثبته هنا، واضح الامر؟ قالوا: لا، بس اصل احنا دلوقتي ما بناخدش بحديث الايه الاحاد في العقيده. طيب امال دليلك ايه؟ ايه اللي خلاك تثبت صفه الاستيلاء لله عز وجل؟ جبتها منين دي؟ مش في القران، اللي في القران السبب. قالوا: لا، ما هو الشاعر بيقول: قالوا استوى بشر على العراقي من غير سيف ودم المهراقي. يعني انا اقول لك قال البخاري تقول لي حديث احاد واقول لك دليلك ايه تقول لي قال الشاعر. هو ده المنهج يعني؟ هو ده السبيل المستقيم وهو ده الدليل القوي؟ انا جاي اقول لك البخاري وحدثنا الثقه عن الثقه الى منتهى الى رسول الله من غير شذوذ ولا عله فتلقته الامه بالقبول جيلا بعد جيل. تقول لي لا ده احد ما يلزمنيش واقول لك طب اللي عندك ايه تقول لي قال الشاعر. طب تعال ندور على الشاعر الاخطر الصغير ولا الكبير الصغير مسلم ولا نصراني نصراني الله كمان. طب ثبوت السند اليه في هذا البيت فيه اضطراب واللفظ نفسه فيه اضطراب ولو صح لا يمنع ابدا من ان يكون استواء بشر على العراق استواء يليق به كملك بشر ضعيف واستواء الرب عز وجل على العرش استواء يليق به كملك عزيز جليل سبحانه وتعالى. ما فيش اشكال خالص يعني حتى لو مشيناها بالشعر هتبقى صفينا. انتوا ماشيين كده ازاي؟ المهم يقول قال الاشاعره من جمله البدع التي انفصلوا بها قالوا بنظريه الكسب في تفسير افعال العباد وهي وسط بين اعتقاد المعتزله وراي الجبريه. الجبريه بتوع جايين الدنيا ما نعرف ليه ولا رايحين فين ولا عايزين ايه الى اخره اللي هم بتوع ايه الاحتجاج بالقدر على المعاصي وان الانسان مع افعاله الاختياريه بالنسبه للقدر كالريشه في مهب الريح. المعتزله لا اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر. هي دي غير دي خالص. فلا بد ان يستجيب القدر ولا بد لليل ان ينجلي ولا بد للقيد ان ينكسر. يعني انتوا هتمشوا القدر على كيفكم؟ ايوه ما مشوش على كيفنا ليه؟ مش احنا لنا اراده وربنا قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. دول خدوا نص الادله ودول خدوا نص الادله. هؤلاء بالغوا في مشيئه الرب وهؤلاء بالغوا في مشيئه العبد. واهل السنه كانوا احظى الناس بقول الله عز وجل وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين. الاشاعره بقى حبوا برضه يمسكوا العصا من النص فقالوا للانسان اراده وكسب واختيار ولكن لا اثر له. عشمتيني بالحلقة يعني بعد ما دخلنا في الموضوع وخلاص قربنا نوصل لبر الامان لقيتني لبست في الحيط. ايه اللي في ارادة وادلة وتقوملهاش هي كاليد الشلاء؟ طب بعد ما تقول لي دراع ومقامس وترابيس وتراي بيوس مش عارف وباي سيبس والبتاع وانت تقول لي يا مشلولة. طب انا خدت انا ايه من الوصف اللي انت عملت فيه من الصبح ده؟ ما خدتش حاجة. ومن نظرية الاشاعرة في الكسب نظرية يعني عوراء ما يعلم بها لربنا. يقول اثبتوا للعبد قدرة فاثبتوا لله المشيئة واثبتوا للعبد قدرة لكنها غير مؤثرة. تمام. بيقول لك ان الحدث شرب الشاي ده عبارة عن اقتران مشيئتين ليست احداهما مؤثرة في الاخر. يعني شاء الله ان انا اشرب الشاي وانا شئت ان انا اشرب الشاي بس ماشيين جنب بعض والشاي ده بيطلع في النص. يعني ايه؟ يعني الله عز وجل هو الفاعل في الحقيقة. يعني يعني مش انت اللي شربت الشاي امال مين؟ شوف انت بقى بس في الحيط. تمام. ففي الاخر يعني يقول لك انا ما هوش انا يعني ما هوش انا اللي عملت كده يعني فاهم ازاي؟ فمنهج عجيب وغريب نسال الله العافيه والعافيه. يقول ينصر الاشاعره مذهب غلاة الجهميه في الارجاء وهو القول بان الايمان هو المعرفه. تمام. مش الإيمان هو التصديق المعرفة. طب والكفر هو الجهل. فأي حد عارف أي حاجة يبقى مؤمن. حد عارف حد ولا يلزم حتى النطق بالشهادتين فضلا عن العمل الظاهر أو الباطن. بس يعني إيه كده يعني الراجل قلب أبيض وتمام التمام وما فيش حتى مش لازم يكون أبيض ممكن رمادي ممكن يسود بس عارف. فهم عندهم إن الإيمان إن المعرفة والكفر هو الجهل هو الجهل. كذلك شفت بقى المسألة مش مسألة ان هو عايز يثبت من قواعد الإيمان بس من الناحية التانية لا ما ثبتش حاجة. طلع بمنهج مدح ما يعلم بين ربنا. قولهم ان كلام الله ان كلام الله نفسي. يعني ايه؟ يعني القرآن عندهم معناه من الله والفاظ القرآن مخلوقة وهي عبارة عن كلام الله. لا ده كلام بسيط جدا اللي بيقوله الدكتور علاء. بيقولوا كلام الله هو الكلام النفسي لا بحرف ولا بصوت ولا بكلمات ولا بجمل ولا بصور ولا بآيات إنما هو معنى واحد قائم بذات الرب ما بيتسمعش ولا بيتقرأ ولا بيتكتب ولا بيتسلسل ولا بيترتب ولا بيتقدم بعضه على بعض ولا بيتأخر بعضه على بعض مع بعض. دي كده معنى واحد. يعني إيه؟ يقولك يعني عين الأمر افعل هي عين النهي لا تفعل هي عين الخبر حصل هي عين النفي ما حصلش عين الاستفهام. يعني إيه؟ زي ما انت فاهم كده. طب افصل لك شويه. عين القران هي عين التوراه هي عين الزبور هي عين القران ولكن عبر عن هذا بالعربيه فكان قرانا وهذا بالسريانيه فكان انجيلا وهذا بالعبرانيه فكان توراتا يعني تبت يد ابي لهب وتب هي سفر التكوين بس بيد عربي ودي سورياني. طب يسهم بالشبر حتى ده سفر التكوين قد كده تمام وتبت يد قد كده قال لك ده حتى تبت يد هي صوت البطن ربنا يشفيه. طب خير ليس على المريض حرج هذا مذهب يكفي في بطلانه مجرد حكايته فقط يعني انت تقوله وخلاص ويجري بقى عشان ما شاء الله ما شاء الله ايه ده فتحه بعد كده بقى ابو الحسن الاشعري وترجمنا ابو الحسن رحمه الله تعالى وبعد كده نتكلم في حديث الطلاق الامه كلهم حافظين الكلام ده تمام ونوصل بقى لايه للوصيه النبويه بالتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه والسلف قبل ربع ساعه وبعد كده هيجي دور ابن تيميه رحمه الله تعالى في المذهب السلفي. الاول عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه بقى عن العباد بن ساريه رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصنا قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان تامر عليكم عبد وإنه من يعش منكم أو فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. الإمام ابن رجب رحمه الله يقول قوله فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بما وقع في أمته بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدين وفروعه وفي الأعمال والأقوال والاعتقادات وهذا موافق لما روي من افتراق أمته على 74 فرقة وفي رواية 74 ملة لاختلاف الفرق أصلا في أصول الاعتقاد مثل اختلاف الشافعي ومالك في مسائل فروع الشريعة ستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. ويقول ابن رجب أيضا وفي أمره باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين بعد أمره بالسمع والطاعة لولاة الأمور عموما دليل على أن سنة الخلفاء الراشدين متبعة كاتباع السنة بخلاف غيرهم من ولاة الأمور. بعض الناس بيعترض على حديث افترقت الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة بيقولوا إزاي الأمة اللي هي خير أمة أخرجت للناس والأمة المرحومة يبقى نسبة النجاة إلى الهلاك فيها 1 إلى 72 ده كده تبقى أمة مشؤومة مش أمة مرحومة ده تبقى شر أمة أخرجت للناس لما يبقى نسبة النجاة فيها إلى الهلاك 1 لـ72 يعني كل 273 نفر 72 في جهنم واحد في الجنة رحمة إيه اللي في الأمة دي؟ لا أنت مقسمها غلط المسألة مش بالمسطرة كده هو الفرق والاعتقادات الباطلة تبلغ هذا العدد ولا يلزم إن كل فصيل عنده جمهور قد التاني واضح ولله الحمد والمنة إن جمهور الناس حتى اللي قاعدين على القهاوي واللي ماشيين في الشوارع دول محسوبين على أهل السنة والجماعة إذا لم يتبنوا منهجا خارجيا أو اعتزاليا أو صوفيا لكن دول من عصاة أهل السنة لكن في الجملة سني تمام حتى بشهادة الشيعة المجتمع الإسلامي كله نصين اللي ما هو شيعي يبقى سني ومدخلين فيهم أي حد إحنا بنقول حتى بقى طلع الخوارج وطلع الصوفية والمعتزلة وجميع البدع الناس اللي هم المسلمين وخلاص دول اللي ما عرفوش أي مشكلة تمام فهؤلاء ولله الحمد والمنة يعني على السنة وعلى الجماعة وإن كانوا من العصاة. بعد كده بيتكلم عن دور شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وبيتكلم عن منهجه بقى هنا هيلخصه في نقاط من أول هنا بيقول منهج ابن تيمية تعد جهود ابن تيمية رحمه الله مع تعددها وتنوعها تعبيرا عن منهجه فلم يترك ناحية من نواحي الدين إلا طرقها وعالجها في كتاباته وأظهر رأي أهل السنة والجماعة فيها مستخدما منهجه الذي لا يحيد عنه مستوعبا حجج المعارضين التي ظهرت حتى عصره رحمه الله ثم باسطا وجهة نظر أهل السنة وردودهم عليها. لقد عاد ابن تيمية رحمه الله إلى النصوص من الكتاب والسنة ولكنه أظهرها لنا بعد استيعابه لنظريات الفقهاء والمتكلمين في ثوب جديد مجلوة بحصيلة الأفكار الفقهية والكلامية وتفوق رحمه الله على الفقهاء والمتكلمين في متانة الحجة وقوة البرهان. بيتكلم عن أهم معالم شيخ الإسلام رحمه الله المستخلصة من كتبه في الهامش فبيقول إثبات الاتفاق بين الدليل العقلي والدليل النقلي وألف في ده كتاب اسمه درء تعارض العقل والنقل ده في كم مجلد تقريبا في الطبعات المحققة 14 مجلد تمام بعد كده رفض التأويل والمصطلحات الكلامية والفلسفية ومحاولة تقسيمها وأخضاعها للمعاني التي جاء بها الكتاب والسنة والتعبير عن العقائد الإسلامية بالألفاظ الشرعية. المنطق الثالث أو المعلم الثالث نقد المنطق وهدمه واستبعاده، وطبعا لي مؤلفات مفردة في هذا الباب رحمه الله. يقول: لقد وجد ابن تيمية رحمه الله في الأدلة السمعية ضالته، لأن النقل يضيق من شقة الخلاف، وهو أسلم المناهج، منهج النقل يعني، وكل من حاد عنه اكتشف خطأه في النهاية، وهو أي منهج النقل ميراث النبوة. لذا جعل ابن تيمية رحمه الله من نصوص الكتاب والسنة حجر الزاوية في منهجه، كما صاغ آراءه السياسية في هذه الحدود. لقد كان رحمه الله يقيم الأفكار والنظريات بميزان النقل، لأنه كان محيطا تماما بالكتاب والسنة، حتى قيل: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. كذلك كان استحضاره رحمه الله لآيات القرآن عندما يريد إقامة الدليل مثار الدهشة والعجب. يعني يقولون ان ايه الشيخ ابن تيمية كان اذا تكلم في مسألة كأن كتاب الله عز وجل بين عينيه، يأخذ ما شاء ويدع ما شاء. واضح؟ حتى كان يعني هو عنده إلمام عميق جدا بمذاهب الفقهاء من المتقدمين من السلف ومن المتأخرين، حتى ان كبير الشافعية في الشام كان بينظر في مسألة فبقول له: قال الشافعي، قال انا اقعد بمذهب الشافعي منك، انت ما تقوليش الشافعي قال ايه، انا اللي اقول لك الشافعي قال ايه. وهو مش شافعي، هو حنبلي رحمه الله تعالى في الاصل والمذهب يعني. يقول: فلم يضعف قولا او ينصر رايا على اخر الا لموافقته دليل القران والسنه، اي ان التزام ابن تيميه بالنصوص هو الذي حدد له الطريق وخط له المنهج رحمه الله عز وجل. لقد تسلح رحمه الله بالقران والحديث، فالحق هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي اتفق عليه صريح المعقول مع صحيح المنقول. وهذا المنهج هو فيصل التفرقه بين الحقيقه والبدعه. إنه يطعن في من يحكمون بالظن أو يحكمون بالظن وهو النفس، ثم يحاولون إيجاد السند من أصل ديني إما بالرأي والقياس فيعدونه من العقليات. ولذلك احنا قبل ما نتجاوز النقطة دي هنشوف إن الناس في طلب الحق اثنان لا ثالث لهم: رجل تصور الحق تصورا مغلوطا باطلا قاصرا مبطورا، ثم أمعن الطلب من آيات القرآن والحديث لما يوافق هذا الذي في رأسه. يعني هو خلاص ضبط المسألة وادى تصور ان الحق في القضية الفلانية وكذا، وبدأ يجيب أدلة توافق ما في رأسه. ورجل آخر وقف من الأدلة موقف المستجدي، كأنه بيشهد موقف المسلم تماما، فما أملاه عليه الدليل اعتقده دينا وصار حقا. ده زي ده، ده عكس بعض تماما. فهنا المنهج الذي اتبعه شيخ الإسلام بيقول ان القرآن اللي هيقول لي عليه واللي السنة هتقول لي عليه بفهم الأئمة الكبار هو ده الحق، وافق ما عليه الناس، خالف ما عليه الناس ما يضرنيش ابدا. ولذلك رحمه الله كان شديدا جدا في باب المناظره على اهل البدع. يقول: وانا اتعاهد انه ما احتج مبتدع على حجته بدليل من كتاب الله او من سنه رسول الله الا وكان الرد عليه من نفس الدليل، مش من القران وخلاص، من نفس الدليل. ليه؟ لانه رحمه الله امتلأ قناعه بان الكتاب كتاب هدايه، وأن القرآن لا ريب فيه، فمش ممكن أبدا القرآن يطلع بدع ولا ممكن يطلع ضلالات، ربنا نزله كتاب هداية، يبقى لازم أطلع منه هداية، وأي إنسان ضل ولا مبتدع حب يطلع حاجة هيبقى حكى عليه لا لا. إن الموقف الذي اتخذه رحمه الله، هنا الأول فوق، إنه رحمه الله يطعن في من يحكمون بالظن وهو النفوس، ثم يحاولون إيجاد السند من أصل ديني إما بالرأي والقياس فيعدونه من العقليات أو الهوى والذوق ويسمونه ذوقيات أو بالتأويل كما يفعل الخوارج مدعين اتباعهم للقرآن، أو كما يفعل الشيعة عندما يتلمسون الأدلة من الأحاديث الموضوع. إذا إن الموقف الذي اتخذه شيخ الإسلام ابن تيمية يضارع في دقته وسلامته المنهج العلمي الحديث، إنه لم يتخذ أحكاما سابقة في الذهن ليبررها بالنصوص، هي طريقة منهج أعتقد ثم أستدل، ما عملش كده، لكنه بدأ من النصوص ناقدا لها فاحصا إياها بفكر العالم الخبير، مبقيا السليم مستبعدا الخاطئ والمنحول، ثم ما أمله عليه الشرع دانه واعتقد به. لم يدع ابن تيمية رحمه الله العقل جانبا، وإنما وضعه في خدمة الشرع ولم يقدمه على النصوص كما يفعل المعتزلة، فعنده العقل قائم في خدمة النص فالنصوص لها المكانة الأولى في منهج شيخ الإسلام وفيها الغنى عن كل ما عداها لسبب جوهري، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين أصول الدين كلها ونهى عن اتباع البدع والعقل، ونهى عن اتباع البدع والعقل لا يتعدى في مهمته دور النظر والاستدلال من واقع النصوص، لأنه في هذه الحالة يصبح طريقا إلى الإيمان عن اقتناع ووعي وهو يتبع في منهجه هذا شيخه الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله عز وجل. وكان دايما بيضرب مثال العقل مع الشرع، عامل زي ايه؟ انتوا السلفيين يا بتوع السنة والدليل يعني العقل ملوش مجال عندكم؟ قالوا له ابدا، ده العقل ليه مجال عندنا كبير جدا جدا، ولكن لابد ان احنا نفهم طبيعة العقل وطبيعة الشرع والعلاقة بينهما. ان العلاقة بين الشرع والعقل كالعلاقة بين الضوء والعين الباصرة، العين السليمة اللي هي 6/6 حاد تخش كلية حربية، لو احنا جبناه وحطناه في اوضة لونها اسود وظلمة وقفلنا عليه هيستفيد ايه في حدة البصر ولا حاجة؟ فلو جبنا اذكى خلق الله عقلا وفصلناه عن هداية السماء وعن هداية رب العالمين سبحانه وتعالى وعن ادلة القرآن والسنة، يعني كيف توصل للحق؟ مش ممكن. يبقى احنا بنلحقش دور العقل ابدا، بس ليه مجال يعمل فيه. مثال العقل مع الشرع كمثال ايه؟ الضوء العيني الباصرة مع الضوء، فكلما كان الضوء شديدا كلما كانت الرؤية واضحة، وكلما كان الضوء خافتا كلما كانت الرؤية أصعب وأضعف، وكلما كان الضوء منعدما كانت الرؤية منعدمة، نفس المثال. يقول أما المنهج الذي وضع المعتزلة فيه العقل بمكانة الصدارة ونصبوه وسيلة للاستدلال يأتي في المرتبة الأولى، فهو عند ابن تيمية منهج خاطئ يدل على عجز عن العجز يدل على العجز عن إيجاد الدليل النقلي، لأنهم لا ينظرون في الإسناد ومدى صحة النقل وثبوته، ولا معرفة لهم بصناعة الحديث والإسناد، وإذا عثروا على دليل من واقع الأحاديث يوافق رأيهم نقلوا من غير دراية بالحديث من حيث الإسناد أو المتن. فتقديم النظر العقلي على الدليل الشرعي خطأ في ذاته، وكل ما خالف صحيح المنقول فقد خالف أيضا صريح المعقول، لأنهما متلازمان. إن في الكتاب والسنة عامة أصول الدين ومسائله في قضايا التوحيد والصفات والقدر والنبوة والمعاد، وآيات الله السمعية وآياته العقلية كلها متوافقة، لأن دي دليل على وحدانية الله ودي دليل على وحدانية الله، مش ممكن ربنا يجعل لي نوعين من الأدلة يوصلوا نتيجة واحدة كل واحد مش عكس الثاني، هذا لا يحصل أبدا، هذا سوء ظن بالله جل وعلا. والاختلاف بين المتكلمين هو موضع الطعن عند ابن تيمية رحمه الله. قول أكبر دليل لمنهجكم باطل إن أنتم بتجتمعوش أنتوا الاثنين على قول واحد، اثنين من الهلمة الكبيرة دي مش ممكن يلاقي اثنين بيقولوا حاجة واحدة، اللي بيثبتوا ده بينقضوا ده، واللي بيقولوا ده ضرورة عقلية التاني بيقول له ده فشل وملوش أي معنى ولا ليه أي وزن، واللي بيعملوا دليل هنا بينقضوا التاني الناحية التانية، إزاي أنتوا أهل حق وأهل طريق يوصل إلى الأمان؟ الاختلاف بين المتكلمين هو موضع الطعن عند ابن تيمية رحمه الله، لأنه يرى أنه اختلاف مذموم لا يبين أين توجد الحقيقة وما هو سندها، ويبتعدون عما جاء به الكتاب والسنة لأنهم لا يعرفونه، بينما الحق واحد لا يخرج عما جاءت به الرسل، وهو الموافق لصريح العقل وفطرة الله التي فطر عباده عليها. ويدل على عقم علم الكلام وقصوره عند ابن تيمية ما ظهر من ندم متكلم الأشاعرة في أواخر حياتهم. طبعا بقى تسمع كلامهم وتشوفهم هم عليهم كل واحد معنى كلامه، يا ريت اللي جرى مكان، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما فعلت ولا ما شيء، يعني ده دليل على أن المنهج باطل. وطبعا دول مش أي حد، دول الأساطين الكبار والرؤوس الكبار. لقد بذل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المحاولات تلو الأخرى في كتبه ومناقشاته لإثبات أن السلف كانوا أهل نظر ودراية، إلى جانب كونهم أهل نقل ودراية، وأنهم آثروا عدم تضييع جهودهم وأوقاتهم في محاولات عقيمة، إذ رأوا في كتاب الله وسنة رسول الله الكفاية، وأقاموا البناء كاملا في العقيدة والشريعة والعبادات والنظم والأخلاق جميعا. فإذا أرادت الأمة أن تأخذ بزمام أمورها من جديد بين الأمم، فعليها باتباع طريقة السلف. وهذا معنى قول عبد الله بن مسعود: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله،